بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب تعظيم حرمات المسلمين أورد المصنف رحمه الله حديث جندب ابن عبد الله، وبعضهم يقول هو جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من بجيلة وهي القبيلة المعروفة، وموقعها اليوم معروف بين الطائف والباحة، ما يعرف ببني مالك. وبعضهم يقول هو جندب ابن عبد الله الغامدي، ومن أهل العلم من يقول بأن المراد بهذا الحديث هو الأول، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 43 حديثا، وقد أخرج الشيخان منها 12 حديثا، وانفرد الإمام مسلم بسبعة، وقد سكن رضي الله تعالى عنه وأرضاه الكوفة أولا ثم انتقل منها إلى البصرة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، يعني في أمانه وعهده. صلى صلاة الصبح يعني الفريضة الفجر، وفي رواية لمسلم جاء تقييد ذلك بالجماعة: من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. وهذا يدل على أهمية صلاة الصبح وفضلها ومنزلتها. ومن أهل العلم من يقول خصت صلاة الصبح بذلك لأن الناس يحتاجون بعدها إلى هذا الحفظ، لأنهم ينتشرون في أعمالهم ويتفرقون في بيعهم وأسواقهم وشرائهم وحوائجهم، فقد يصل إليهم شيء من الأذى بسبب هذه الخلطة بالناس، فيحتاجون إلى مثل هذه الكلاءة والحفظ والرعاية من الله تبارك وتعالى. قالوا: وإلا فإن صلاة العصر مثلا قد جاء فيها ما جاء: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر. نعم. وعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، أن من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في أمانه وعهده، وهذا فضل عظيم يحصل لهؤلاء الذين يحضرون صلاة الفجر ويفوت من ينامون عنها. من الناس من لا يعرف صلاة الفجر إلا إذا استيقظ ليذهب إلى عمله، بل ربما أن أحدهم لم ينم ليلة مع أولاده فذهبوا يصلون الفجر، فيسأله ولده الصغير يقول: ما هذه الصلاة؟ أول مرة يحصل له الشرف بحضورها، الولد أبو 8 سنين ويسأل هذا السؤال، يقول: ما هذه الصلاة؟ لأنه لم يعلم أن أباه قد صلاها قط. الولد يذهب إلى مدرسته ثم يستيقظ الأب وينقرها بعد طلوع الشمس وبعد خروج الوقت، وهذا للأسف حال كثير من الناس، وهو أمر ليس بالسهل. يقول: فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. هذا الإنسان في عهد الله وحفظه وكلاءته وأمانه، أعطاه الله الأمان. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، يعني لا يفوته، يدركه الله عز وجل يأخذه. نعم. ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، أخرجه مسلم. ففي هذا تحذير للناس من أن يتعرضوا لأحد قد حصل له هذا المعنى، صلى الصبح في جماعة، فيدخل في خفارة الذمة، يدخل فيها الغيبة، غيبة هذا الإنسان، ويدخل فيه النميمة، ويدخل فيه أخذ ماله، ويدخل فيه استغلاله والكذب عليه والتدليس والغش في البيع والشراء، فضلا عن شتمه وسبه وضربه وأذيته بأي لون من الأذى، من قذف في العرض أو نحو ذلك. هذا في ذمة الله، فلا يتعرض له أحد ولا يؤذيه أحد، ويتحرز الإنسان غاية التحرز من أن يصل إليه بأذى لئلا يأخذه الله تبارك وتعالى. وقد ذكر عن الحجاج وهو صاحب البطش والطغيان المعروف أنه كان إذا جاء له برجل ليبطش به سأله هل صلى الصبح في جماعة، فإن أخبره أنه صلىها في جماعة تركه وأعرض عنه، بل ربما قال بعض الأذكياء، وهذا من الملح والطرف، بعض الأذكياء من الطلبة الصغار إذا هم معلمه أن يعاقبه امتنع منه بهذا، قال قد صليت الصبح في جماعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في جهنم أو في نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأمر أيها الأحبة ليس بالسهل، حرمات المسلمين، أعراض المسلمين، دماء المسلمين، أموال المسلمين، فيحرص الإنسان إن لم يستطع أن يكون محسنا إلى الناس أن يخرج منها كفافا، لا له ولا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فمهما كان الإنسان محترفا بألوان الحيل والألاعيب فإنه لن يحصل أكثر مما كتب له من الرزق، إن صبر جاءه من الحلال وإن لم يصبر جاءه من الحرام، ولكن الإنسان لقصر نظره يستعجل فيريد أن يأخذها من حيث جاءت كيفما اتفق. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.